Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Dammaj. Cours numéro 4. Nous demandons à Allah azza wa jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم ما معنى قول المؤلف رحمه الله معرفة الله العلم هو معرفة الله عندما عندك معرفة الله والإيمان بالله هو معرفة الله معرفة الله معرفة الله ويستلزم معرفة القلب والانقياد له والتحكيم بما جاء به الرسول بما جاء به الرسول أحسنت معرفة الله أي الإيمان به إيمانا جازما والانقياد له والاستسلام إلى آخره أي هذا الإيمان يستلزم هذا يستلزم القبول والانقياد والطاعة إلى آخره معرفة النبي عندك بكر النبي صلى الله عليه وسلم يتربيك على الله عز وجل تصدق خبره لا بأس عندك للناس كافة أنه لا نبي بعده وهذا يستلزم ماذا هذا يستلزم ماذا يستلزم ماذا سلام عليك كوا هذا فؤاد أن ما جاء به هو الهدى والتصديق بما أخبر وامتثال أوامره وما أمر به سلام واجتناب ما قدر الاستطاعة واجتناب ما نهى عنه أحسنت والإسلام معرفة الإسلام عندما ما معنى معرفة دين الإسلام تفضل قبل هذا قبل معرفة دين الإسلام أو تفضل ينقسم إلى قسمين لا فالإسلام العام هو دين جميع الأنبياء والإسلام الخاص أحسنت أي الدين الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والانقياد انقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا سيأتي ما ذكرناه لأنه سيأتي في معرفة الإسلام بالتفصيل نقرأ عليكم هذا الكلام هذا الكلام يتعلق بمعرفة الإسلام أي الفرق بين الإسلام العام والخاص وأنه لا يكفي مجرد الإدعاء لا يكفي مجرد الادعاء ولا بد من الكفر من الكفر بالأديان الأخرى ولا بد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره هذا الكلام كلام الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله في رده على أو بيان حال الملحد الجارودي، معروف هو كما تعلمون هو فرنسي شيوعي ملحد ادعى الإسلام. فالشيخ ابن باز عليه رحمة الله عرف حاله فبينه للناس، ونحن سنستفيد من هذا يعني ما يتعلق بدرسنا معرفة دين الإسلام أو معرفة دين الإسلام. فكلام هذا نعم سنبين ده الشيخ ابن باز يموت يعني روجي جارودي، هذا تعرفونه en français ils disent Roger Garotti ou là chez Hakala. C'était un politicien français معروف. Et il s'est converti. Il ne s'est pas converti à l'islam al-haq. فلهذا شيخ ابن باز قال عليه رحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فقد كثر في الآونة الأخيرة، هذا زمان كلامه من زمان صافي لونطون، نعم قال 1417 1417 فصافي لونطون، هذا أكثر من نعم 15 أو هكذا. قال الحمد أو قال فقد كثر في الآونة الأخيرة في الصحف والمجلات الكلام على الرجل المسمى رودي جارودي الشيوعي الفرنسي الذي ادعى أنه دخل الإسلام على اقتناع ومحبة، ففرح بذلك بعض المسلمين وأظهروا حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقة. المسلمين بعض المسلمين خاصة العوام سيد الجهال يفرحون إذا أسلم دخل بالإسلام يفرحون، لكن العلماء ينظرون هل حقا سيدنا مسلم أم لا. أما si il a des choses il s'est converti il a des choses qui contredisent l'islam là il faut lui montrer. لابد فلو مطخي لأن الإسلام كما ذكرنا أنت سيبا مجرد الدعاء سيبا تشارج تبخنو خلاص ترى مسلم، لا صافينا بارك تبخنو، هذا الإسلام أولا سيعتقاد سيكويانس. أما هذا الضال اسمع، قال ثم ذكر بعض الأمور، نعم قال شيخ الإسلام أي شيخ لباس، قال وآخر ما نشر عنه الحوار الذي أدرته المجلة قال حيث جاء به أنه لم يتخلي عن اعتقاداته الخاصة. انظر الآن حصل الخلل، قال هو il est rentré dans l'islam لكن لم يتخلى، il a pas délaissé ses anciennes croyances. هو c'est un شيوعي un communiste. Un communiste c'est du kufr. من اعتقاداتهم أنه لا إله والحياة مادة. Les communistes c'est هكذا، c'est des athées. Il n'y a pas de Dieu. Et يعني الحياة. Il n'y a que de الدنيا فقط. فهو دخل بالإسلام وقال يعني لم أتخلي عن اعتقاداتي الخاصة. أي أنا je me suis converti, je suis rentré à l'islam. لكن il a gardé la même عقيدة. C'est-à-dire, je suis un musulman, mais je ne délaisse pas ce que j'avais. Il est en rapport avec notre dars. C'est واضح ça, mais il est en rapport avec notre dars. Pourquoi ? Là, parce que c'est qui rajoute ? Se convertir à l'islam, et laisser tout ce qui était faux avant pour prendre ce qu'il y a vrai seulement et seulement ce qu'il y a vrai. La base. أحسن تدير محمد عليه الصلاة والسلام نسق جميع الأديان. أي تترك الأديان الباطلة وتقود دين الحق. Tu peux pas jmaa bayna al-mutanaqida, c'est impossible. Tu peux pas rassembler entre le tawhid ou le shirk, entre le kufr ou l'iman. C'est ce qu'il a fait le dhal. Il a pris l'iman, comme un za'ab, et il a dit je garde le kufr. Il a dit je garde le kufr, je ne délaisse pas le kufr. Hada là, hada c'est pas un muslim. Hada c'est pas un muslim. Thumma qala Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. ثم ذكر كلام آخر نعم قال وأنه لم يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون وإنما اعتنق إسلاما آخر تخيله بذهنه زعم أنه خليط من الأديان اليهودية والنصرانية ومن الإسلام الذي تخيله هو لا الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم فهذا الضال il a voulu prendre l'islam et prendre un peu من النصارى prendre un peu des juifs et faire un dîn il l'a appelé islam il a dit je suis musulman والجهال اغتروا به جهال المسلمين vu que c'est un politicien il était connu فرحوا وبعضهم ils l'ont élevé حتى أصبح كأنه من العلماء il était toujours un kafir, il n'était pas rentré dans l'islam. Il n'était pas rentré dans l'islam. Thumma dhakara al-Cheikh Ibn Baz al-Radd qal أي الجارودي هذا ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا مسيحيا ولا مسلما بالإسلام التاريخي للكلمة أي الذي عليه المسلمون اليوم انظر الآن ديانا إبراهيم ستبع مسلم ستبع نصراني ستبع يهودي هذا سيكذب إبراهيم ستبع مسلم سيذكر الآيات ذكر الآيات الشيخ ابن باز قال الشيخ حفظه الله رحمه الله وكذب في ذلك فإن الإسلام الذي هو توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو موجود من قبل إبراهيم من عهد آدم سركل الإسلام هذا كرافي عندك الإسلام العام إبراهيم سام مسلم إسلام عام ثم رد عليه كلام كثير فالخلاصة قال نقرأ الخلاصة ثم ذكر ضلالاته في الصلاة في الحقيقة هذا الضال اعتنق المذهب الباطني غلاة الصوفية والروافض هذا الضال لأن كلامه في الصلاة هو في الصلاة ديك سي شوز انتيريور ما ادري ايش هو يا با ركوع يا با فاتحه يا غير هو سن صلاة حق الغلاة حق غلاة الباطنية اي سي دون كور الى دي بونسي سان ضال سان منحرف الشيطان من شياطين الانس الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وأخيرا أي بعد في آخر الرب نحن نعلو سكيابي غابوائز لكوخ فقط قال وأخيرا فإن رودي جارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد كلام هذا مهم سموت ذقة العلم عند الشيخ ابن باز إمام أهل السنة في هذا العصر فهو مغتر il a pas vu la changer son nom il a خلاص c'est un مسلم لا لأن il a trouvé des choses qui contredisent هذا الإسلام لكن قد يقول قائل لماذا il a dit c'est pas مرتد أحسن لأنه il n'est pas rentré dans l'islam أصلا c'est pas مرتد هذا un مرتد c'est une personne il traduit par apostat c'est une personne qui rentre dans l'islam ثم حصل له شيء من النواقض من نواقض الإسلام أي la contredit son islam هذا صفنا مرتد un apostat c'était vraiment un مسلم ثم il est sorti أما هذا لا il est jamais rentré dans l'islam لأن sa shahada elle est باطلة s'il l'a dit ما أدري هل il l'a dit s'il l'a dit elle est باطلة لأنه يعتقد أن الأديان الأخرى صحيحة فإلى قد شهادة إلى قد إسلام كافر قال الشيخ رحمه الله بإن رودي دارودي لا يحكم عليه بأنه مرتد عن دين الإسلام كما توهمه بعضهم نعم بعض الجهال أو قليل العلم أو من اغتر به حكموا عليه بالردة لا سبا مسلم أصلا والمصيبة الكبرى أن بعض المسلمين إلى الآن ليس مسلم هؤلاء سد الجهال ولا عبرة بكلامهم العبرة بالحق بما أبرزه الشيخ ابن باز في هذه الرسالة قال وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام كما اعترف هو بذلك حيث يقول انتهيت إلى الإسلام دون التخلي عن اعتقاداتي الخاصة وقناعتي الفكرية نعم الذي هو أنا أشبخون الإسلام أو الإسلام que j'ai moi et contredit pas la croyance que j'avais avant. Okay, c'est pas Islam Mohammed هذا هذا سان الإسلام كي سنمنطي هذا سعين الكفر هذا سبال الإسلام هذا سدي الكفر فما زال هذا الرجل هذا الضال كافرا هذا الذي أردناه celui qui veut lire la Rissala entière بيان حب الشرع في رودي جارودي طبعت مكتبة ابن سيرين للشيخ ابن باز كذلك صفي الفتاوى كلام كثير هذا أما بعض طلبة العلم جمعوها في هذه الرسالة لنافعة لنافعة في التوحيد اثبات أن ما هي ما هو حقيقة الإسلام حقيقة الإسلام نحن نستفيد من هذا أن الذي يدخل في الإسلام si une personne veut se convertir vers l'islam ça suffit pas qu'il change son nom أو يمشي plus de porc أو من هذه الأمور لهذا هذا سبب الأصل سبب الأصل بعض الجهال dès qu'une personne se convertit il lui explique هكذا ils disent faut que tu changes ton nom et tu manges plus kada خلاص c'est un musulman لا ولو s'il ne change pas son nom et il fait encore sur le ma'asi si il شهد شهادة الحق et il fait le salat c'est un musulman أما il change son nom et il mange plus kada il mange plus kada لكن il a pas l'aqida صحيحة c'est pas un musulman مثلا يغض الإسلام يعتقد أن عيسى بن الله سبا مسلم ولو يمشى يعني كذا وكذا كذا وكذا فنستفيد من هذا أن الذي يسلم لا personne qui se convertit à l'islam à la pro لا يكفي التنبيه لا لأن بعض الناس ils ont une image de l'islam c'est pas l'islam الحق c'est pas l'islam الحق فالشبي qui rentre dans l'islam لا بد يتعلم وأول ما يتعلم أول ما يتعلم الشهادتين الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسيأتي معنا في هذا الكتاب فهذا مهم حتى يعني يصح إسلام هذا الشخص حتى يصح إسلام هذا الشخص فالإسلام ليس مجرد يعني مسمى أو ادعاء أو لا إسلام عقيدة عقيدة ومنهج وشرع هذا هو الإسلام من عقيدة منهج إيه الشرع حلال حرام من عقيدة إيه منهج منهج الأنبياء وبهذه الرسالة إن شاء الله سيعني هذه الرسالة وغيرها في التوحيد سنشرح هذا إن شاء الله أو بكلام أهل العلم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بالأدلة أي قوله من البداية قال العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة نستفيد من هذا بالأدلة أي تدوكونتخ الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام الإسلام avec des preuves avec des preuves نستفيد من هذا نستفيد من هذا أن الدين مبني على أدلة c'est avec des preuves العلم أساسه الأدلة أساسه الأدلة فلا يجوز أن تعتقد شيء من أمور التوحيد وغيرها إلا بالأدلة لا مجال للمنامات أو للرأي أو للقيل أو القال لا يجوز لا يجوز العلم مبني على قال الله قال الرسول كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله أما ما يفعل بعض الناس يفحب دين دي غاب مثلا إلا بيان غاب يكفق سيد دين هذا لا ينبغي لأن الوحي انقطع الوحي انقطع قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فالدين الكامل الكامل أنت ستجف الدين تبقوا إما من القرآن ومن السنة أو من القرآن والسنة أما لبغل دي فلان أو فلان الأغيبي أو فلان ومادي أو لا خاصة في العقيدة خاصة في العقيدة فطريقة أهل العلم طريقة أهل العلم في هذه المسائل يأخذ مكان حتى هناك يا صاحبي خلاص غدا وبغى غدا الآن اليوم اصبروا صف سيون فواكور قلنا طريقة أهل العلم يعني في مؤلفاتهم وخطبهم ودعوتهم الدعوة بالأدلة avec des dalils avec des preuves avec des preuves أما مجرد الأقوال لا La, لأن la parole qui n'est pas appuyée par un dalil, elle peut être acceptée, elle peut être rejetée. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قوله بالأدلة جمع دليل جميع أو جمع عندكم جميع جمع جمع أنا عندي جميع سخطع جمع سفك جميع جمع أي أدلة سل بلغيال دليل دليل. قال قوله بالأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب هذا تعريف الدليل ما يرشد إلى المطلوب أي une chose عندنا الآن التكست qui va t'emmener vers ce que tu cherches مثلا ما الدليل على وجوب الصلاة فيا دي تكست vont te montrer أن الصلاة واجبة فأقيم الصلاة أقيم الصلاة خمس صلوات في كل يوم وليلة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كل هذه الأدلة المطلق وجوب الصلاة فالدليل هو ما يرشد إلى المطلوب قال والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية الآن هذه كذلك يذكرون مثل هذه المسائل في الأصول أن الأدلة تنقسم إلى قسمين سمعية وعقلية السمعية كما سيأتي الوحي السمعية سامين دفع دانتون سري أدلة من القرآن والسنة un texte du Coran ou de la Sunna s'appelle un dalil sam'i قال وعقلية العقلية c'est l'عقل أي la raison comme ils traduisent قال فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل نعم النظر والتأمل وغير ذلك قال وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا نعم سيأتي معنا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وكثير قال وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى هذا فضل يكمخوض الآن avec les exemples il va mettre des exemples ça va être واضح قال وأما معرفة النبي بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه الآية وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هذه الآن أدلة سمعية qui montre que النبي عليه الصلاة والسلام que محمد عليه الصلاة والسلام c'est النبي أدلة سمعية أي من القرآن ومن السنة الآن il nous a donné deux versets du Coran qui montrent que محمد c'est un رسول محمد رسول الله محمد رسول الله قال بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة وزي هكذا والأحكام المصلحة العادلة قال وما جرى على يديه من خوارق العادات وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها هذه الأدلة العقلية الآن بالتأمل والنظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكون خاصة نبي لأن il lui arrive des choses عليه الصلاة والسلام des miracles des كذا أنه سمت كسا نبي سمت كسا نبي حتى في زمنه بل في زمنه نحن بخصيرة بعد أما في زمنه فكثير من الأمور حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام تدل أنه نبي ولو تلقى القرآن السنة il y a des آيات des preuves qui montrent que c'est le نبي كما روى الإمام أحمد يعني ابن عباس رضي الله عنهما تقدم معنا الحديث قبل أيام في درس الشيخ الجامع الصحيح حديث ابن عباس أن رجلا أو أتى النبي رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أن يرقي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فيها رقية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن يا بن غماغة مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجنون. إلى مجنون. فهذا الشخص إلى كروست غماغة. فالابن بغى النبي صلى الله عليه وسلم يدي أنا من يعني الطب أو كما قال الناس أي إلى بن معرفة في الطب. بن معرفة في الطب. فيقول فيها رقية للنبي عليه الصلاة والسلام أي لسواني. ça ça te montre une faïda min hada anna al insan croit pas toutes les rumeurs. انظر الان في مكة يا من غمار ان النبي صلى الله عليه وسلم était مجنون. هذا المسكين il a cru il est venu voir النبي عليه الصلاة والسلام il a dit je vais te soigner. il a pas ما تثبت ما تحقق. il a pas demandé à النبي صلى الله عليه وسلم est-ce que c'est vrai. لا هو il a cru. Il a cru. فانتبه الإشاعات. انتبه الإشاعات. Les rumeurs. Ils disent فلان c'est كذا. فلان c'est pas كذا. Et انت tu crois. لا. المسألة فقال سوى مبنية على براهين. وحجد. براهين وحجد. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول tu veux pas que je te montre une آية. أي une preuve comme quoi je suis un نبي. الرجل هذا يقول لي بلى. بلى. Il a dit montre-moi. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي appelle l'arbre qui est là-bas. Il y avait un arbre, ils étaient هنا هم مثلا. Il y avait un arbre un peu plus loin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit appelle l'arbre. L'Arabie l'a appelé. L'arbre est venu yakfouz comme un hadith. L'arbre est venu, il s'est déplacé hatta il est arrivé vers le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irji'. L'arbre est reparti. نحن الآن ونشرح كل ذلك لماذا؟ عندما pourquoi on explique ça؟ il nous rapporte الآن. j'entends rien du tout. عندك؟ عندك؟ c'est tout simple. دليل من دلائل النبوة. ça c'est un دليل comme quoi le prophète c'est un نبي. أي ce miracle il a appelé un arbre il est venu c'est من الله سبحانه وتعالى. ça c'est une آية كونية أو c'est une آية عقلية أو شرعية. عندك أحسنت عقلية لأن c'est pas un دليل du Coran ou de la Sunna. non c'est une chose que tu vois. c'est une chose que tu vois. ça c'est ton عقل qui va accepter أم لا. أما الشرع c'est إما الكتاب أو السنة. فهذا الأعرابي dès qu'il a vu tout ça هذا الرجل dès qu'il a vu tout ça il est reparti vers son قوم et il leur a dit ما رأيت اليوم أو ما رأيتك اليوم رجلا ساحرا أو أسحر. ما رأيتك اليوم رجلا أسحر أي il a dit j'ai jamais vu un homme qui a un sihr aussi fort que هذا. ça te montre أن الكافر ولو tu lui emmènes une آية واضحة si Allah il ne l'offre pas il ne croira pas. et tu استفد من هذا أيها الداعي أنك أنت تمنخ فقط. أنت عليك البلاغ لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر فأنت تمنخ. النبي عليه الصلاة والسلام il lui a montré clairement. il lui a montré clairement que c'était un habit avec cette preuve ou il a pas accepté. ça te montre أن الكافر أحيانا tu lui emmènes une preuve واضحة clair il veut pas croire. فلا تشتغل به. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إن الله أو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من يشاء. فأنت أيها الداعي tu montres les preuves من القرآن من السنة أو الأدلة العقلية pour le كافر. tu lui montres أن الله il existe أن كذا أن كذا. s'il veut pas اتركه لأن الكافر tu lui montres أحيانا c'est clair لكن العناد. الله لا توفق. انظر هذا الأعرابي إلى غدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا فاز في الدنيا والآخرة لكن العناد والكبر إلى فاكسبتي إلى دلاء سجو السحر. كذلك مرة قريش النبي عليه الصلاة والسلام une preuve il lui ont dit donne nous une آية comme quoi t'as un prophète إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit regardez le قمر regardez la lune. فانشقت القمر. la lune elle s'est divisée en deux. ils ont pas cru. ils ont dit c'est un sahar. انظر الكافر يدمون دي شوز دي تلو موتخي دي لا سيدي سحر سيدي سحر. المعاند اعلم هذا ان المعاند لا سبيل له الا الله عز وجل سيب القدر. اما celui qui fait exprès quand l'orgueil qui veut pas tu peux lui emmener ce que tu veux il croira pas. وآيات كثيرة قصة الإسراء والمعراج ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعد يكري بيت المقدس ils l'ont pas cru. ils leur a dit je suis parti hier soir en une nuit, il est parti de Mecca à Beit Maqdis et il est revenu. وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سامرك لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم il fallait un mois, il fallait pratiquement un mois pour faire l'aller-retour ou أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم l'aura dit, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas cru. ثم ils lui ont demandé d'écrire بيت المقدس. الله عز وجل il a mis بيت المقدس devant النبي عليه الصلاة والسلام. Il lui a mis l'image et النبي صلى الله عليه وسلم il l'aura décrit comme il est. كذا كذا كذا كذا كذا. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour faire courage? Ils ont dit أما الوصف فصدق. Ils ont dit, il a décrit comme il est. Là, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Les annamada, c'est quoi qui les a empêchés? Al-inad ou al-kuf. Al-inad ou al-kuf. هذا ما يتعلق بالأدلة العقلية والشرعية. الخلاصة أن الأدلة العقلية التي تكون بالتدبر والتأمل. أي le fait de méditer sur une chose, كذا. النبي صلى الله عليه وسلم il a fait كذا. إلى آخره. عقل يقدر يوصي اكسبت هذه الجوز او الادله الشرعيه. الادله الشرعيه سي ان بروف دو قران اي دو السنه. القران لا السنه والادله الشرعيه تكفي, تكفي للمسلم طبزو امام سي سوافق العقل سهل لسانسيل سي تان دليل اما من القران من السنه. لكن يذكر شيخ العثيمين وكثير من العلماء مثل هذا, يعني الادله العقليه قد تنفع في دعوه الكافر لان الكافر يكرو بو القران لا السنه هو فتو بو لي اوندي دي شوز تو بو emmener des choses qui coïncident avec son aql, avec sa raison, la'allahu il accepte. La'allahu il accepte. Amma le muslim takfi al-adilla shar'iyya, hadith, ayat takfi. Takfi. Walou l'aql il contredit. Sahl. Sahl. Allah Azza wa Jal ya'lam. Allah Azza wa Jal a'lam minna. Qal al-thaniya al-amalu bih. هذه الثانية من المسائل الأربع. الثانية من المسائل الأربع. On avait vu quatre مسائل. On a vu la première, العلم. On a fini. La deuxième, الآن, une fois que tu as du علم, العمل. العمل. لأن le but que tu apprends, c'est que tu appliques. Il n'y a aucune فائدة que tu apprends, t'apprends. Et il n'y a aucun affaire sur toi. Il n'y a pas de فائدة هذا. Tu es obligé, si tu apprends, il y a un affaire. Ça te change. Ça change tes heures, ça change ta vie. Il a affaire. والعمل بأي العمل بما تقتضي هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة والعبادات المتعدية. أي أن هذا العلم يبقى تسافر دي عمل, لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة يدي أوامر يدي نواهي. الأوامر أي دي الزغط في كذا, في الصلاة, في الحج, قبل هذا التوحيد إلى آخره. النواهي تتلوان دي الشرك ولا تشركوا به شيئا, تتلوان دي الزنا, دي الخمر, دي الكذب إلى آخره. فالإيمان الصحيح, العقيدة الصحيحة البتبوسة في عمل, لأنك تسي أن الله عز وجل أمرك أو نهاك أو نهاك. أما قول العبادات الخاصة والمتعدية, قال فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج, والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. وتقدم معنا في الدروس يعني شرح هذه العبارات, العبادة الخاصة والعبادة المتعدية. فما ضابط العبادة الخاصة عند من؟ سكوين عبادة خاصة. بالعربية بالعربية. ليس هذا. وتقطع عبادة عبادة الناس. حتى في المتعدية الضابط سبا هذا. عندك إبراهيم. أحسنت. أنا عبادة بين المخلوق والخالق. سي أنتخ توا إي الله. فقط. مثلا الصلاة. الصلاة سي أنتخ توا إي الله سبحانه وتعالى. أما المتعدية عندك أبو بكر؟ لا. با بينك وبين الناس أبدا. لأن العبادة سي حق لله. تفخاز وتكون خذ كل عبادة تلا في الناس. سهل فضل. لله عز وجل. الزنا الناس أحسنت مثلا الصدقة على لله لكن il y a des مخلوق qui vont profiter مثلا tu vas donner de l'argent c'est لله لكن tu vas la donner à فلان أما العبادة الخاصة il y a aucun lien avec le مخلوق مثلا la صلاة tu peux faire صلاة tout seul chez toi entre toi et Allah أما الصدقة tu veux donner t'es obligé d'aller donner à une personne فça c'est une عبادة متعدية ما معنى متعدية عبد الملك أحسن سيكون أثر على فلان أي تتعدى إلى فلان on avait vu في الصفات المتعدية on avait vu seulement في الصفات on avait vu الصفات لازمة وصفات متعدية فهذا هذا عبادات خاصة وعبادات متعدية celui qui a pas compris أو du moins quelque chose بعد الدرس قال والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود وهذا الآن ستمضخ أهمية العمل ماذا؟ أحسنت ومن؟ أحسنت من قال هذا؟ أحسنت سفيان بن عيينة فهذه المقولة استفاد شيخ عثيمين عليه رحمة الله من كلام الإمام سفيان قال من فسد من علمائنا أو من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود لأن العابد قد يعبد الله عز وجل بلا علم فإذا غصب له نصارى النصارى كما تعلمون سيد الجهال بعضهم يصفرهم يعني دون leur macan, comment il s'appelle ? Monastère, hada. Ils s'enferment, wala yatazawwaj, wala yakhruj, wala kada, bitahl, bitahl. Al-Yahoud, ya'arif, il sait, lakin la ya'amal, lakin la ya'amal. Fa al-Muslim, qui fait des œuvres, et que c'est pas basé sur l'ilm, il ressemble au Nasara, min hadi al-haythiya. Ça va pas dire que c'est un kafir à Nasrani, la. Lakin il a une sifa, mais sifa al-Nasara. Et le musulman qui sait des choses et qui ne les applique pas, alors qu'il peut, il y a des fois des choses que tu ne fais pas parce que tu ne peux pas. Lakin si tu peux et tu ne fais pas, الأمور الأوامر الواجبة فهذا المسلم فيه شبه باليهود أي لا ينصف عن صفات اليهود لأنه يسيف با قد يقول القائل أن النصارى الآن يصاب النصارى الآن يصاب في كل شيء فماذا؟ إسكو ستو مقولة على الإطلاق ياسين فكيف الآن هنا دي النصارى سكذا اليهود سكذا عندك نعم أو يقال أحسنت أن كثير الآن من النصارى يصوم مثل اليهود في هذا وفي غيره أنه كثير من النصارى الآن يصاب الحق إلا شوفا إلا شوفا سبب هذا يقول النصارى الآن يصاب يصوغ الحق لا كثير منهم يصاب الحق إلا شوفا فالنصراني واليهودي يتعالق بينهم بلا شك أما المسلم لا المسلم دي كده أبقى نشوز يفعل لأن الأمر سدين الأمر دين Il apprend pas pour être curieux, ou il apprend pour passer le temps. Abadan. Il apprend, c'est pour appliquer. Tant qu'il peut appliquer, il applique. Il applique. Et si c'est pas, il demande. Si c'est pas, il demande. Hatta la yaqa bima waqa bihi an-nasara. Tu sais pas besoin de faire. Demande. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Fal'amal muhim. Al'amal muhim jiddan. العمل لطالب العلم مهم لأنه ثمرت هذا العلم ثمرت هذا العلم فيقولون أن العمل كالثمار للشجرة الشجرة هو العلم أو هي العلم والعمل الثمرة للفوي تعلمون أن الشجرة بلا ثمرة قد لا يكون فيها فائدة قد لا يكون فيها فائدة فطالب العلم يحرص على العمل إذا تعلمنا مسألة خاصة مسائل التوحيد والعقيدة فلا بد من العمل لأن الإيمان له مقتضى l'iman, le fait de croire, on a dit, ça implique des choses. Et ces choses, c'est l'amal. C'est l'amal. Famatalan, shahadatu an la ilaha illallah, ma'naha ma'ruf. La ma'bouda bihaq, ou la ma'bouda haqqun illallah. Wa muqtada hadha, an ta'abouda Allah, wa la tushrik bihi shay'a, kama sayati. Fal'amal, c'est muhim. Al'amal, c'est muhim. Mujarrad al'iman, ou mujarrad al'ilm, la yakfi wahda. قال الحسن عليه رحمة الله ليس الإيمان بالتمني ولا التحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل تقدمت معنا في الأربعين مقولة مقولة الحسن البصري رحمه الله رحمه الله فلا بد من عمل بقدر ما يستطيع الإنسان بقدر ما يستطيع الإنسان قال الثالثة الدعوة إليه لما انتهى من العمل إنه زي مدخل العلم إنه زي مدخل العمل الدعوة. Si tu sais, ثم t'as appliqué, tu dois faire الدعوة. Dans ce que tu sais. Dans ce que tu sais. لأن الدعوة ليست محصورة على أحد. لا شك أن يعني أحرص الناس و أول الناس الذين يقومون بالدعوة العلماء وطلبة العلم بلا شك. لكن كل مسلم يدعو بقدر ما يستطيع. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية لكن بالشرط ستسوى على علم سكتابل وتموتخو جاطي على علم فلا بأس مثلا مسلم إلى أبخي كما في الصلاة إلى أبخوانك مسلم لا بأس لا أو مسلم إلى أبخي مثلا تفسير الشهادة إلى أبخوانك طيب طيب فالدعوة ليست محصورة ليست محصورة على فلان أو فلان لا لكن لا شك أن أعظم الناس أو الذين يقومون بهذا العلماء العلماء قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاثة أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن والرابع قوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم هذه إشارة أن الدعوة على دي مراتب على دي الشروط الدعوة c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe comment c'est pas n'importe quoi من أهم شروط الدعوة الإخلاص أن تفصل لله لا تدعو إلى نفسك أو إلى حزبك أو إلى جماعتك لا تدعو إلى الله تدعو إلى الله قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك فالدعوة لله اتلاف لله الشرط الثاني أو من الشروط أن تكون الدعوة على علم t'as pas le droit de faire الدعوة et tu sais pas لأن si tu sais pas tu vas appeler à quoi الدعوة تكون على علم si t'appelles à une chose tu maîtrises deux choses si tu connais pas تعلم si tu connais pas toi tu passes à l'étape tu dois apprendre tu dois apprendre قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أي على علم تقبل الله عز وجل avec science tu sais pas تسكت et tu demandes et تتعلم تتعلم من الشروط كذلك أن تبدأ بالأهم أن تبدأ بالأهم أي tu commences par l'essentiel c'est pas tu tombes sur un qawm c'est des mouchriquins et tu les appelles à مثلا à donner الزكاة لا لا لأنهم يزوج الشرك تدعو لزبع التوحيد والدليل على هذا مشهور حديث ابن عباس قصة معاذ أرسله إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فأول ما يبدأ به الإنسان التوحيد إلى بخو ومسلمين هذا الأصل العظيم لأنه حصل فيه خلل كثير من الناس الآن واقعون في الشرك الأكبر بعضهم في الشرك الأصغر بعضهم في الرياء بعضهم في كذا فلا بد أن تكون دعوة الداعي إلى التوحيد أولا إلى التوحيد أولا كما كانت دعوة الرسل ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فجميع الرسل دعوتهم ستأتي إلى التوحيد فهذا مهم tu commences par الأهم ثم الأهم إلى آخره من الشروط كذلك أو مما ينبغي كذلك الرفق بالداعي أو الرفق بالمدعو. صاحب الدعوة يدوى برضو الرفق بالمدعو. وتقدم الكلام عن هذا، وهذا هو الأصل. الأصل كما في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي الرفق n'est pas dans une chose, la douceur, elle n'est pas dans une chose إلا، et elle rend cette chose, يعني elle embellit cette chose. لأن الرفق ça va pousser les gens à accepter plus facilement. أما si tu viens à la sourah يعني شديدة بلا حاجة، لا ينبغي، لا ينبغي. فالرفق مهم، الرفق مهم. بل الله عز وجل ذكر في الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فالأفضل أمامكم شروط أو مما ينبغي سيرو بريز أبل دي شروط الحكمة، لأن الحكمة سافي رنتخي الرفق إي سافي رنتخي غير الرفق، أي الشدة في بعض الأحيان، الشدة في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. قال عليه عز وجل: محمد رسول الله والذين معه الشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا بأس أحيانا من الشدة سي تو فوا كي بيزون، لكن الأصل سي الرفق، الأصل الرفق. تو سور با دو رفق لا دوسور إلا للحاجة، إلا للحاجة. أحيانا يا بيزون، وتقدم الكلام عن هذا. من يذكر شيء آخر في الدعوة مما لم أذكر؟ قبل أيام سمعنا خطبة نافعة في هذا، خطبة الأخ، خطبة الأخ أبي معاذ حسين الحطيبي حفظه الله، فخطب خطبة طيبة في الدعوة. إلى في الخطبة الطيبة في الدعوة أين أمني؟ سكون أدير أمني دي شروط سلو كي دوافق الدعوة، يدوا بغض علم، يدوا بغض كذا، يدوا بغض كذا، يدوا بغض كذا. كذلك ذكر منها أن الدعي إلى الله أن يعمل. C'est pas il appelle les gens à une chose et il fait pas. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ماذا؟ ما لا تفعلون. لماذا دخلت النار وكنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يبقى يفهمك. أحسن، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت منهاكم عن المنكر وآتيها. أحسنت. هذا فالدعي إلى الله لا بد أن يعمل. أنت تقول لجان شوز يفوك تسوى أول أول بيغسل كي يفاس تشوز، لأن سيتو في با لجان يفون ديرو انظروا هذا إنو دي كذا كذا أي في الكونتخار أي فون بلو أكسبتت توا، أي فون بلو أكسبتت توا. فالحرص على هداية الناس، على هداية المسلمين، على بيان الحق، تدوى مدخل وسائل تتلي وسائل مشروعة حتى تغيب أمدخل حق فلان يا فلان. نعم أحسنت. الرحمة صارت. نعم الرحمة بهم، الرحمة كما ذكر في الآية، أو لا ما ذكر في الآية، ذكرها في الخطبة، أتى بالأدلة. الحاصل أن الدعوة من أعظم العبادات، وهي وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. قال ولهذا قال شيخ العثيمين: ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة. ذكرناه أن الدعوة المبنية على علم أساس الشرط، كما قال عز وجل، سيأتي الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Obligé d'avoir du ilm, لأن c'est impossible que t'appelles une chose et tu la connais pas. Voilà où c'est une bonne niya. Si t'as une bonne niya, ijtahid fi talab al-ilm. Si t'as une bonne niya, concentre-toi, apprends. Apprends et avance dans l'apprentissage, bi'idnillah, hatta tu deviens talab ilm ou alim, wa tad'u ila Allah. Amma hakada, tu veux faire da'wa et t'as pas de ilm ila akhri, la, tu vas faire des dégâts. Al-dharar, il va être akthar min al-naf'a. من النفع، لأن تبغى تبدي لجاء إن شوز كبحق، كبحق. أما si tu as du علم dans une مسألة comme on a dit مثلاً tu sais faire صلاة، tu sais faire كذا، لا بس تقبل وجه. لكن tu mets pas ça ديدانك دائماً الدعوة، et tu connais pas. لا، الدعوة عندها أو لها رجالها، الدعوة للعلماء لطلبة العلم إلى آخره إلى آخره. أما أنت ستكون إن شوز لا بس، أما الليل ونهار تفي الدعوة تكون بلا، هذا سخطأ، هذا سخطأ. قال ولا بد تقدم، قال لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعي عالم بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. وهذا أكتنغ غدا إن شاء الله، لأن صدمت شيء من التفصيل. من عنده شيء قبل أن نمشي؟ ماذا؟ ها؟ L'adoration à Ras, l'adoration contre le droit Allah, sans lien avec la culture, l'adoration متعديه متعديه انتظر متعديه سينا دوغاسيون كي فابور الله سبحانه وتعالى، لكن elle va avoir un effort vers les autres، اي elle va avoir une trace او une personne مثلا elle va profiter comme la zakat tu la donnes pour Allah et il y a une personne qui va la prendre. تفضل. نعم نعم لابد تحبه، أحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لابد تحبه، تشهد أنه محمد رسول الله وتحبه. لا أبدا، في كائن فامي كفار في الدعوة بالخلق أي في الدعوة بالتوحيد، لأن نعم لأن ستة أبو كبختمو سبا تكون النفع كيف أبو أو غاية ما فيه يقول ما شاء الله الإسلام صلى الله عليه إلى آخره، لكن هذا سوفي با في غطرة الإسلام. أنت لبو خلق يتغمي أكوا لبو خلق يتغمي أك تفامي الأكسب، مثلا كائن فامي كفار تأبو كبختمو تفامي يقول إلى بو كبختمو ممكن يبقى أكسبت إذا كتبا. فأنت سيز أكسب ولو سيز أكسبت با شو اللغة التوحيد، لكن حسن الخلق يبقى فاسيليتي، لكن التوحيد لابد لابد إذا أكسبت إذا أكسبت با تأبجي اللغة مدخل تأبجي، لكن أبو كبختمو إلى آخر سباتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدخ التوحيد حتى إذا في إكسبوسي مكة سان دليل هذا أن التوحيد شو لمدخ ولو شو أطفي جمال تصبر تصبر تأبجي المدخل شو اللغة أن الله كذا إله الحق لا يجوز عبادة غير الله عز وجل إلى آخر. فلا بد هذا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.